بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بتلك النقم التي رفعها عنهم، ذكرهم بإنجائهم من قوم فرعون، ذكرهم بالعفو عنهم بعد أن اتخذوا العجل، ذكرهم بإنزال التوراة والإنجيل، إنزال التوراة عليهم. أما الذكرى الرابعة، ذكرهم ربي سبحانه وتعالى بتوبته عليهم بعد أن عبدوا العجل. ذهب موسى إلى ربه كما سمعتم، فما رجع إلا وجدهم يعبدون العجل من دون الله عز وجل، بل تجرؤوا وقالوا هذا إله موسى فنسي، أي فضل، فذهب يبحث عن إلهه يكلمه عند الطور، وهذا هو إلهه والعياذ بالله. لكنهم أخذهم الندم الشديد. قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا وقالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. من الله سبحانه وتعالى عليهم بالتوبة. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم، والقوم هم الجماعة من الرجال، لا يقال للنساء قوم. قال تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. فالقوم لا يدخل فيهم النساء. قال زهير: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. وسموا قوما لأنهم يقومون بأمورهم، الرجال يقومون بأمورهم، أما النساء للرجال عليهم القوامة. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، أي بعبادته، والعجل هو ولد البقرة، فعبدوه من دون الله عز وجل. فتوبوا إلى بارئكم. البرية هي الخلق، والبارئ هو الخالق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: في هذا بيان عظيم جرمهم، كيف عبدتم من لا يخلق؟ إذن ارجعوا وتوبوا إلى بارئكم الذي خلقكم، هو الذي يستحق أن يعبد. انظر، قال: فتوبوا إلى بارئكم، للإشارة لأن العبادة لا تكون إلا للخالق، فكيف عبدتم العجل ولم يخلق شيئا؟ إذن عودوا إلى ربكم، إلى بارئكم، فتوبوا إليه. ما هي توبتهم؟ كانت توبتهم يا إخوة توبة عظيمة: فاقتلوا أنفسكم. بإجماع المفسرين أنه ليس المراد أن يقتل كل واحد نفسه، ولكن المراد أن يقتل بعضهم بعضا. عند النسائي في الكبرى حديث الفتون من حديث ابن عباس، وفيه أنهم أمر كل منهم أن يقتل من أمامه من ولد أو والد. اقتلوا أنفسكم، كل واحد يقتل الآخر. فصارت مقتلة عظيمة، قيل حتى قتل 70,000 منهم، ثم رفع الله عنهم العذاب وتابع القاتل وتابع المقتول. انظر كيف كانت التوبة، شدد الله عليه. لأن الفعل كان عظيما. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. ما هو ذلكم؟ قيل القتل، وقيل التوبة، والمعنى متلازم. فالقتل توبة خير لكم عند بارئكم. كونكم تقتلون أنفسكم توبة إلى الله هذا خير لكم، فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. تأملوا حال هؤلاء القوم وكيف شدد الله عليهم وكيف رحمنا سبحانه وتعالى وجعل توبتنا في الندم والإقلاع عن الذنب. فمن تاب تاب الله عليه. فاحمد الله عز وجل أن ربي سبحانه وتعالى ما جعل توبتنا كتوبة هؤلاء، وهذا من رحمته وكرمه. إذن يذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام أو يذكرهم القرآن بهذه الذكرى الرابعة: تذكرون لما عبدتم العجل وقتلتم أنفسكم ثم تاب الله عليكم، لأي شيء لا تتبعون هذا الرسول ولا تؤمنون بهذا القرآن؟ وما زال الله يذكرهم بأفعالهم. والذكرى الخامسة ذكرى بعث الله لهم بعد إماتتهم. ما الذي حدث؟ هل أحيوا بعد موت؟ الجواب نعم. كيف حدث هذا؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لما ذهبوا إلى الطور، وأكثر المفسرين أن هذه الآية في 70,000 عفوا في 70 النقباء الذين ذهبوا مع موسى إلى الطور، أخبرهم موسى بأن معه التوراة، فقالوا لن نؤمن لك ولن نصدقك. نؤمن لك يعني نصدقك، قلنا نؤمن بي بمعنى الإيمان، ونؤمن لك بمعنى التصديق. لن نصدقك حتى نرى الله. انظر الجرأة. أي أمة هذه؟ فرق عظيم بينهم وبين طلب موسى رؤية الله. موسى طلب رؤية الله، ربي أرني أنظر إليك، لكن طلبها شوقا لله. أما هم طلبوا رؤية الله شكا في أمر الله. فرق عظيم بينهم، كما يقول ابن تيمية في تلبيس الجهمية، فرق عظيم بينهم وبين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هل نرى الله يوم القيامة؟ فقال نعم، لا تضامون في رؤيته. فطلبوا ما هو ممكن، لكن هؤلاء يطلبون ما ليس بممكن في الدنيا. أمة صعبة، شتان بين الصحابة وبينهم، ولذلك أنزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة ما أنزل على هذه الأمة الغضبية. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. ما معنى جهرة؟ جهرة أي ظاهرا، المجاهرة بالذنب، المظاهرة بالذنب. واختلف المفسرون في قوله تعالى جهرة، يعود لماذا؟ يعود لماذا جهرة؟ إيش اللي جهرة؟ ها؟ إيش؟ ها؟ ها؟ إيش اللي جهرة؟ ها؟ الرؤية. هذا قول الزجاج، نريد الرؤية ظاهرة. فجهرة ترجع للرؤية، حتى نرى الله رؤية ظاهرة. القول الثاني قول أبي عبيدة، قال جهرة يعود للقول، يعني قالوا جهرة جاهروا بهذا لن نؤمن لك حتى نرى الله. إذا اختلف المفسرون، هل جهرة تعود للقول فقالوا هذا قولا جهارا، أو جهرا تعود للرؤية طلبوا أن يروا الله رؤية ظاهرة واضحة؟ قولان المفسرين، ولعل الثاني أقرب، أنه يعود للرؤية لأنه هو الأقرب، حتى نرى الله جهرة. فما الذي حدث لما تجرأوا هذه الجرأة لن نؤمن؟ أنتم أتيتم تستأتبون من عبادة العجل أم تتشرطون؟ أنتم جئتم تائبين، وهؤلاء السبعون ألف، أو عفوا هؤلاء السبعون النقباء، وتقولون لن نؤمن حتى نراجع. فأخذتهم الصاعقة. الصاعق يا إخوة هو الصوت الشديد. واختلف العلماء ما هي الصاعقة التي أخذتهم. ذهب كثير من المفسرين أنها صيحة شديدة من السماء، صوت شديد من السماء فصعقوا فأخذتهم الصاعقة. والقول الثاني وهو قول السدي قال نار، الصاعقة نار، نار من السماء نزلت وقتلتهم فأخذتهم الصاعقة. وأنتم تنظرون، تنظرون ما معناها؟ القول الأول وأنتم تنظرون للصاعقة وهي تقتل أحدكم بعد الآخر، قتلت بعضكم وأنتم تنظرون، أخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون لها وهي تأخذكم. والقول الثاني قالوا وأنتم تنظرون لإحيائكم بعد الصاعقة، حيا الأول فنظر، فحيا الثاني فنظر، فحيا الثالث فنظر. إذن أنتم تنظرون لماذا؟ الصاعقة لما تنزل تأخذ الجميع. قالوا لا، ليس وأنتم تنظرون لقتل بعضكم بعض، هم قتلوا في نفس الوقت بالصاعقة بالصيحة الشديدة أو بالنار، لكن ينظرون لبعثهم، بعثوا واحدا بعد واحد، فكل واحد ينظر لصاحبه، ميت يبعث، ثم ينظران للميت الثالث يبعث، حتى بعث السبعون. ثم بعثكم أي أحياكم، البعث هنا الإحياء. البعث في اللغة قيل أصله الإرسال، بعث الله لنا محمدا يعني أرسل محمدا، وقيل البعث الإثارة، ناقة منبعثة يعني قامت وأثارت الغبار، ولذلك البعث هو إثارة ما في القبور. فالبعث فيه قولان، قيل هو الإرسال وقيل هو إثارة الشيء. والمراد هنا أن الله أحياهم، ثم بعثناكم أي أحييناكم. وقال السدي وهو قول غريب، قال ثم بعثناكم أنبياء، لأن البعث يكون للنبي، فمن رحمة الله بعد أن أماتهم أحياهم ثم جعلهم السبعون، جعل السبعين أنبياء. وهذا قول غريب، وليظهر بعثناكم بمعنى أحياكم. ولماذا أحياهم الله؟ تذكر الروايات أن موسى عليه السلام بكى لله وقال يا ربي هلك سبعون من بني إسرائيل، ماذا أقول لبني إسرائيل إذا سألوا عن خيارهم؟ فذي الخيار الآن، يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا سألوا عن نقبائهم؟ وإن شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا مما فعل السفهاء منا. فبعثهم الله لموسى عليه السلام، بعثهم الله إليه له من بعد موتكم. إذن ماتوا، ليست الصاعقة صاعقة إغماء. شوف صاعق موسى كان إغماء، وخر موسى صاعقا، لأنه قال بعدها فلما أفاق. إذن صاعق موسى كان إغماء، أما صاعق هؤلاء موت. ما يسمى النوم موت، النوم يسمى وفاة، لكن ما يسمى موتا. إذن هم ما ناموا ولا أغمي عليهم، هم ماتوا من بعد موتكم لعلكم تشكرون. الشكر هو الظهور، أصل كلمة الشكر الظهور. تقول ناقة شكور، ما معنى ناقة شكور؟ قالوا إذا ظهر السمن فوق ما أعطاه، إذا ظهر السمن فوق ما أعطاها من العلف، علفتها فسمنت أكثر مما علفتها، يقال ناقة شكور إذا ظهر السمن. فأصل الشكر الظهور، ولذلك لابد أن يظهر أثر نعمة الله عليك لتكون شاكرا. أظهر نعمة الله، استعملها في الطاعة. قال تعالى لعلكم تشكرون، في هذا دليل أنهم بعد بعثهم كلفوا بالشكر. قال بعض المفسرين قولا غريبا، قال بعد أن بعثوا من الموت لم يكلفوا بشيء. لماذا؟ لأنهم رأوا العذاب جهرة، ورأوا الموت جهرة، والذي يعاين العذاب لا بد أن يصدق، ما عاد بقي إيمان، صار الغيب شهادة. وهذا قول ليس صحيحا، بل الله كلفهم بدليل قوله لعلكم تشكرون، وإلا فبنو إسرائيل رأوا من الآيات جهرة شيئا كثيرا، ومع ذلك ما زال تكليفهم باق. أيها الإخوة، هذه خمس ذكريات يذكر الله بها رسوله، أن يذكر بها بني إسرائيل. وبعد أن ذكرهم الله عز وجل بدفع النقم السابقة، ذكرهم الله بذكريات أخرى من جلب النعم. ذكرهم يا محمد، بماذا أذكرهم يا ربي؟ ذكرهم لما وظللنا عليكم الغمام. أصل كلمة الغمام من غم الشيء إذا ستر، والغمام هو السحاب الأبيض، سمي غماما لأنه يستر السماء. ترى السماء بيضاء وهي ليست بيضاء، لكن سترها الغمام. وهذا الغمام الذي هو السحاب الأبيض ذكره الله عز وجل كذلك في مجيئه يوم القيامة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وجاءت به الملائكة يوم بدر كما قال ابن عباس، جاءت في الغمام في السحاب الأبيض. وظللنا عليكم الغمام، ما الذي حدث؟ لما خرجوا في صحراء التيه قالوا يا ربي نريد ظلال، كيف نقعد في الشمس؟ أصلا هذه صحراء التيه عقوبة لكم، إذن تاهوا في الصحراء 40 سنة، كل ما يريدون يخرجون يرجعون إلى الصحراء، يريدون يخرجون من الصحراء 40 سنة ضائعين في الصحراء، 40 سنة كانوا ضائعين في الصحراء. حتى موسى عليه السلام مات في التيه قبل أن يدخل بيت المقدس، دخله فتاة. هم في الصحراء ويقولون يا ربي نريد ظلال. شوف النعمة اللي أعطاهم ربي، أعطاهم الله السحاب الأبيض يظللهم حيث شاءوا، فإذا ذهبوا يمين ذهب السحاب معهم باليمين، وإذا ذهبوا يسرى ذهب السحاب جهة الشمال، وإذا وقفوا وقف السحاب، وإذا مشوا مشى السحاب. لا إله إلا الله، انظر للنعمة عليهم، فضلهم على العالمين لكنهم كفروا النعم. قالوا يا ربي هذا هو هذا هو الظلال، فأين الطعام؟ إيش تريدون طعام في الصحراء؟ نعم نريد طعام. وأنزلنا عليهم المن والسلوى، أنزل الله عليهم السلوى، والسلوى طير قيل كالثماني. قال ابن عطية طير بإجماع المفسرين، لكن بعض المفسرين قال أن السلوى عسل بلغة أهل كنانة، ففيه قولان، نقل الإجماع لا يصح، لكن أكثر المفسرين أن السلوى لحم طير، ولحم الطير يا إخوة أنعم ما يكون، يدوب في الفم. شوف لحم الدجاج ولحم الغنم، تجد الدجاج لحمه طري لكنه قليل، ولذلك إذا جئت يوم القيامة على الكوثر وجدت طيور تشرب من نهر الكوثر كأنها الجزر كأنها الإبل. قلت يا رسول الله إنها لناعمة، قال آكلها أنعم منها يا عمر. فلحم الطير لحم ناعم جدا، فأعطاهم الله أنعم طعام لحم طير. سأل الله يرزقنا وياكم في الجنة، سأل الله يرزقنا وياكم في الجنة لحم الطير. فقالوا هذا الطعام، فأين الحلى؟ إيش من حلى؟ نبغى نحلي، كأن طعام الآن نبغى حلى. وأنزلنا عليكم المن. ما هو المن؟ المن في قول كثير من المفسرين هو العسل أو أحلى من العسل، بل قال الشعبي العسل الذي عندكم جزء من 70 جزء من حلاوة المن. سبحان الله سبحان الله، ما هذه الحلوى التي أعطاهم الله إياها؟ أحلى من العسل. القول الثاني المفسرين أن المن هو خبز الرقاق، خبز الرقاق، وهذا قول وجه قوته أنه الذي قاله وهب بن منبه، وهب بن منبه من أحبار اليهود، وهو يعرف ما الذي حدث لهم كما في كتبهم. يقول أعطوا خبز الرقاق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وما رأى خبزا مرققا في حياته، كان يأكل صلى الله عليه وسلم خبز فيه نخالة. أما أنت الآن تأكل خبز رقيق من الدقيق الأبيض الذي ليس فيه نخالة، هذا كان يأكلونه وهم في التيه في الصحراء، ويجيهم خبز رقاق، يا سلام خبز مع لحم طير، إيش هذه الوجبة؟ وقال بعضهم الزنجبيل، وقال بعضهم أنه غير ذلك، واختلفوا على أقوال. قال ابن كثير الذي يظهر أن المن طعام بلا تعب، من يعني من المنة من الله، فإذا وضعوه في الماء صار أجمل وأحلى من العسل، فإذا وضعوه مع غيره صار شيئا آخر. فلعل كل كلام العلماء صحيح، المن هذا شيء عجيب، تأكل حلاوة تضعه في الماء أحلى من العسل، تضعه مع مادة أخرى يصبح لك طعام آخر. وقد جاء في الحديث الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. إيش هي الكمأة؟ الكمأة والله أعلم هي ما يسميه بعض الناس اليوم الفقع. الفقع هذا مثل اللحم سبحان الله، لكن ينبت في الأرض، تحفر وتجده في وقت معين في السنة في أماكن معينة. فقال البعض المن هو الفقع هذا، لأن الكمئة من المن كما قال صلى الله عليه وسلم على ظاهره. وقال بعضهم لا لا، الفقع من الكمئة من المن لأنها تحصل بلا تعب، فهي منة من الله مثل المن الذي نزل عليهم بلا تعب، فهو منة من الله. على كل يا إخوة، أعطاهم الله كل ما يريدون، فقالوا هذا الظلال وهذا الطعام وهذا الحلى، طب في شيء آخر؟ قالوا أيه، أين الشراب؟ ظللنا في البراد وأكلنا اللحم وشربنا العسل، نبغى نشرب، كنا الحلى نبغى شراب. ففجر الله لهم ماء من بين الصخر وأنقى الماء الذي يخرج من بين الصخور، ما يخرج معه تراب ولا غبار ولا كدرة. قال بعض المفسرين كان موسى عليه السلام يحمل الصخرة فإذا أرادوا الماء وضعها فضرب بعصا فانفجرت منها 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم. يعني ما يحفرون، ما يبحثون عن الماء في الصحراء ويتيهون، ما ينزلون الدلاء ويسحبون أبدا. كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا الطعام ما يجد الإنسان في المدنية ولا في حياة المترفين، لحم طير وخبز رقاق وحلى وظلال يمشي معك حيثما ذهبت، وماء صافي نقي 100%. وجدوه في حياة التيه، ومع ذلك يا إخوة فضائح والله. قالوا إيش هذا؟ كل يوم من سلوى. طيب إيش تبغون؟ غيروا. طيب ماذا تريدون؟ نريد بصل، بقل، ثوم، ما في خيار، ما في خيار. لا حول. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني ما ضرونا بكفرهم لهذه النعم ولكن ضروا أنفسهم. هذه ذكريات يذكر الله بني إسرائيل الذين يزعمون أنهم شعب الله المختار، أنهم أحق بالرسالة، أنهم لن يدخلوا النار إلا أمة معدودة. إيش أنتم فيكم من غضب الله عليه ولعنه وجعل منكم القردة والخنازير؟ والمسلمون يستمعون لهذا الكلام، أنتم هكذا؟ وعرفوا حقيقتهم، والله يحذر المسلمين أن يكونوا مثلهم. قال تعالى وأنزلنا عليكم منا والسلوى. كيف كان الإنزال؟ اختلف المفسرون على قولين. القول الأول قول ابن عباس، قال كانت هناك شجرة تنزل عليهم المن، كل واحد يعرف يصبح الصباح يجد طعامه على الشجرة، يعني استلم طبق جاهز طعام مطبوخ، ما تحتاج تتعب في شيء أبدا، أصبح الصباح وخذ اسحب طعامك من الشجرة. وقال قتادة بل كان يمطر عليهم من الفجر إلى طلوع الشمس، فترة الإشراق كان يمطر عليهم بالمن فيأخذون حاجتهم، والذي يأخذ أكثر من حاجته يأتي اليوم الثاني وقد فسد. كل يوم طعام طازج، لا تأخذ شيء وتبيته سيفسد. أي كرم أعظم من هذا الكرم؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم. لكن للأسف ظلموا أنفسهم، كفروا برسول الله، كفروا بما جاء في كتبهم مصدقا لما معهم، فعاقبهم الله ولعنهم. هؤلاء اليهود في كل زمان أمة غضبية، غضب الله عليهم غضبا لا يرفعه. فنعوذ بالله من غضب الله، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بكرمه. ما زالت الآيات تحدثنا عن ذكريات بني إسرائيل، تذكرهم ما فعلوا. ما هي الذكرى السابعة التي ذكرهم الله بها؟ نقف هنا ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبيه الأكرم.